سبب لفهم موضوع الكتاب ككل وإدراك لما أدركه هذا الإمام رحمة الله عليه من عثوره وتتبعه الأشياء والمسائل والأعمال والأفعال التي تنافي التوحيد أو تنافي كماله، ثم يعقد لكل نقطة موضوعا ثم يستدل عليه بالكتاب والسنة. فما أعظمه من منهج وما أعظمه من فهم. وأحسن فهم هو ما يفهم من القرآن ومدلولاته ومن السنة ومدلولاتها. فهذا الباب الذي معنا كما سمعنا في تلاوة نصوصه عنوان له باب الشفاعة. الشفاعة في الحقيقة على وجه العموم كل يعرفها، العالم والمتعلم والمتعلم والعامي، وتعرف أيضا في المجتمعات وأوساط الناس بالواسطة، وهي ما يصل به واحد من واحد الواحد، سواء يطلب من الأعلى للأسفل أو يطلب من الأسفل أن يتقرب للأعلى. في الحقيقة تسمى الشفاعة وتسمى واسطة، وكما قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقربونا درجة، ما عبدنا غيره إلا لنتزلف به إلى الله. والباب الذي قبل هذا الباب هو قوله رحمة الله عليه، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. من الذين فزع عن قلوبهم؟ هم الملائكة. الملائكة. وما هذا الفزع الذي أصاب الملائكة حتى يخرون سجدا؟ ثم إذا زال الفزع أخذوا يتساءلون ماذا قال الله هذا الفزع هو من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. لا. وخرورهم سجدا خضوعا لله، خضوعا لله وفزع، كما قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الخوف، أخذوا يتساءلون ما هذا الصوت الذي أنزل بهم هذا الفزع حتى وصل بهم الأمر إلى تلك الحالة، وهو أنهم يخرون سجدا خوفا مما سمعوا ولجوءا إلى القادر الذي يزيل عنهم ما خافوا منه. وإذا كانت هذه الملائكة وهذا فعلهم وهذا صنيعهم، فالإنسان المسلم من باب أولى أن يفزع. ونص على صفة المسلم لأنه هو العارف بالله وعارف وعالم قدرة الله، نعم. ف فمعرفته لله تحمله وتدفعه إلى الخوف، إلى الخوف منه، ومن ثم الخضوع له والتضرع له كما حصل من الملائكة، وهم أقرب الخلق إلى الله. فإذا سمعوا الصوت الذي كما وصفه في الحديث الآتي كسلسلة على صفوان خروا لله سجدا من الفزع، فإذا زال عنهم الفزع أخذوا يتساءلون، أخذوا يتساءلون ماذا حصل وماذا قال ربنا، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الخوف قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففي هذا الباب ساق المؤلف ما يحصل على الملائكة من الخوف والفزع، فإذا كان هذا الخوف يحصل في الملائكة من الله سبحانه وتعالى لمعرفتهم قدر الله وقوته وسطوته، أعقب المؤلف هذا الباب بقوله باب الشفاعة، لأن هناك من الناس من يتعبدون بالتقرب بالملائكة إلى الله ويتوسطون بهم، ويتوسطون بهم بالملائكة، فإذا كان الملائكة يصيبهم هذا الخوف وهذا الفزع، فلماذا أنت تتوسط بهم، ولماذا تستشفع بهم، لماذا لا تخاف من الله كما خاف الملائكة وهم كرام كاتبون، ومع ذلك يفزعون؟ فعليك أنت أيها المسلم أن تفزع وتخاف من الله مثل ما كانت تخاف الملائكة. إذن لا يصح لك أن تقدم استشفاع بأي مخلوق، لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالصالحين إذن كيف تتحصل على شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنت تريدها؟ بطاعة الله ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبها من الله، طلبها من الله أن يشفع فيك النبي والصالح الأنبياء والصالحين والأفراد. قل لله الشفاعة جميعا كما ستأتي النصوص في ذلك. ما هو أول نص؟ هو قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ولا شفيع لعلهم يتقون، ولا سلمون ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم ولي ولا شفيع، بمعنى لا تطلب الشفاعة من الشافع مباشرة لا، ولكن اطلبها من الله سبحانه وتعالى أن يأذن لمن تصح منهم الشفاعة أن يشفع لك كما سيأتي في النصوص الآتية. وهو كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فطلبك من المستشفع مباشرة هذا هو الممنوع، لأنك يا أخي المسلم مأمور أن تتعبد الله وتطلب منه ما تريد من أن يشفع فيك ملائكته وأنبياءه والصالحين والأفراد. والمنهي عنه أن تطلبها من هؤلاء الذين استشفعت بهم مباشرة. إذن لا بد من طلب الشفاعة من الله، فيأذن للشافع أن يشفع لك. فلهذا قال رحمة الله عليه باب الشفاعة، أي ما هي الشفاعة الجائزة والشفاعة الممنوعة. نعم. لعلنا دكتور وقد يعني آن أوان نهاية هذه الحلقة، نعم، أن نؤجل ذلك إلى حلقة قادمة. نعم، يعني أنواع الشفاعة. نعم إن شاء الله. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، والذي تفضل بشرح والتعليق في هذا الباب وقبله من أبواب هذا الكتاب العظيم. إلى لقاء في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.